بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحان كده حجرني في سورة آل عمران، وحان كسو هدليني ضدي وفدقي نبي قويمد ولوي قانو نصارى نجران، أي نبي اللقليين عليه الصلاة والسلام والنبي الله عيسى كساب سنين. مركا waxaan ka soo hadalnay darsigeena ugu dambeeyay Maryama binti Umran oo Nabiyilahay Ciisa hooyadii ah sida ay ku soo barbaartay iyo baytkaas oo maarta Baytul Maqdis inay ku soo kortay oo khaadimada ay u ahayd ka badina Ilaahay subhanahu wa ta'ala Nabiyilahay Ciisa oo ku beeray oo Allah uu uga dhigay inay hooyo u noqoto. ثم النبي الله عيسى معجزات كيسي يا كتاب كي لسيي وانجيلها ايان ما عرفت سو ارغني ربي كورمي معجزات كيسي ربي او كو ايدي النبي نمديس موجينينا وسو ارغني وحان كلو كسو هادلني ربني اسرائيل وحياله هوري لوغا حرمي كتاب كي تورادها انو وحلاليهي النبي الله عيسى وسو ارغني ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. نبي الله عيسى وتوحيدك كهد لين وسو أرقني أو الله إنو ربك سيهي أو سنأهين أسق إله إنو سنأهين إن إلهنا أو سنأهين إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى فلما أحس مركي أو قرتي أما دريمي عيسى نبي الله عيسى منهم ربني إسرائيل حقه ذو كدريمي أو كأغاذي الكفر قال لماذي إني دائميا مركو أغاذي قال وحوير النبي الله عيسى من أنصاري إلى الله dadka ka dhaxdooda ayuu ka hadlay. Markaas wuxuu yiri man kuma wa kuma ansari midka ii gargaarayo ilallahi yaani muttajihan ilallah anoo rabbi u jeesanayo qofka ii gargaarayo diintaas iigu kaalmeenayaahi waa kee. Markaasaa durbadiiba dad reer bani israa'il kamida ayaa dacwadiisii aqbalay. Qaala alxawaariyuuna حواريينتي او اها اتباع ديسي اي تلاميذ ديسي ايا وحي رهدين نحن انغا انصار الله اي انصار دين الله الا دين تيسكو او غرغار ياهي وانغا بي رهدين امنا ورميني بالله الله ايا رميني اي واشهد قر نبي الله عيسو بان انغو مسلمون كوهو قان سمينا النهي تاس ناقر بي رهدين. مركاسي هذا الكسيوة نوحي رهدين ربنا يا ربنا ربك نو آمنا ورميني بما أنزلت بما شيء بان رميني أنزلت أتسود جسي أو دين تي أه نبي الله عيسى أكسود جسي أيان رميني واتبعنا وان رعني الرسول رسولك النبي الله عيسى ورعني فاكتبنا الله ينقر مع الشاهدين كو كم مرخاتك وحداني هذا لجرن كل اله ينقر نقر بير هذه مركا هذا كان من انصاري الى الله مركا النبي الله عيسى ليه هي ومركي ربنا اسرائيل او كغرت سيده ربي انه شيغي ديدو inaysan xaq qaadanaynin diinta uu la yimid aysan rabin markuu ka ogaaday ayuu hadalkaasi yiri. Falamma ahassa yaani falamma alima wa wajada baliraha wa arafa markuu gartay waay laana waxa la yiraahdaa sida Abu Ubayd oo kale uu leeyahay macna ahassa waxa la yiraahdaa yaani bimaana arafa baa la yiraahdaa wuu gartay way asalka ixsaaskana waxa la yiraahdaa wujood الشيء بالحاسة باليرادة شيء مارت جريتان كيس لجو أجاده حاسة وح ليرادة الحواس الخمسة وات قرن إنسان شنت درمياش ليرادة أي كم دي يعني مارت أي ليرادة قعنت وح لجو درمه أو بالجس إتعبش لجو درمه حاسة ليرادة ذوق يبدن كعرب كلجو درمه ودرنوي وحاسوي أرجع وح لجو أركه وحاسة ويان وحبال لغو دريما دكتو وح لغو مقلو ودرين وي وحبال لغو قرتا مقل كي صوت كي باتكو كالقرن سنك وح لغا ارياهي شمي غي ارينت ليرهدو وحاسة ليرهدو مركا أصل أهان يعني مارتي معنى أحسة وحال ليرهدو وجود الشيء بالحاسة شيء غو لغو قرتو درين كاس لغو قرتا ليرهدو لكن هذا الإحساس وحالو جيدا العلم بالشيء شيء يقول أجاده أجان شيء يسيب هذا اللوجي ذا ويا كل كفلما أحس مركو أجادي عيسى النبي الله عيسى منهم ربن إسرائيل مركو كأجادي الكفر يعني الإصرار بالكفر وي قال لماذا إني دائما ين والاستمرار بالضلال بعدذي إني دائما ين ومارت ولود كجريان مركو أجادي أيو قال يري نبي الله عيسى من أنصاري إلى الله من كما أنصاري كان إيقر قاريا إلى الله الأنصار وحال هذا هو جمع النصير نصير قفك قرقاروي بمعنى ناصر ويان مركا جار مجرورك إلى الله ذا إلى ذا حرف جارك أي اسمك أي هوس لكتي وحيليهين وحيكو تعلقيسا شيء محذوفة أو حال دعي يعني بمعذوب يعني تتعلق بمحذوف وقع حال ذهن سدا سيرة شيء أنا ماشي كحد فن أو معنى الحال حالة مارتبوس كذا دعيه أيه كتعلق يسا أو معنيه ذو حوي من أنصاري متجها حال كوني متجها أنا جا أحمد جهي سنة أجي سنة أما ملتجئا مد مارت مجنجلا يكتير سنة إلى الله إلهي مد كتير سنة أنا جو يو يهي قفك إي قرقاري عد إي قرقاري ساي وكما ويان من كما أنصاري وكوما أنصاري كو إي قرقاري إلى الله أي في الدعوة إلى الله ويرست إلهي عن ذاتك أغييري يو يهي قفك إي قرقاري هذا الكاس أيو نبي الله عيسى ذاتك دحذو ذي ربن إسرائيل أكيري إسلام ركيبا وحا أجيبتي لمن كاس حواريين تأيا أقبلي وهكذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أصنا سدبو أها مركي دعوذي سأي بلاو غاهي انتو سن هجرونين كهر اما كان نبي قوج وقال صلوات الله والسلام عليه وحو تجري موسم الحجك مركي عربت ميل والبكي ماداني سو حجيان ايو دحك دقيلين جري انتو استاقو يعني بو أورنجري هذا الذي سي ماركتي يعني اوسو قورين ايو ورين ايو إمام أحمد إي بزار إي بيهقي أي ورنيان حديث جابر رضي الله عنهما وحديث صحيح وحوليه نبي عليه الصلاة والسلام وحوها قبل أن يهاجر موسم الحج كتجي جري مركاسو أورنجري مر رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي يعني رب النبي ساسو أورنجري صلوات الله وسلام عليه يو يهي قفك منك أنيق الدميو أو إيك هالمينيو حتى أبلغ كلام ربي إلى ربي جا كلام كيسي عن دتك جارسيو ييهن عد إيجر جاريسو الدميسو محيل فإن قريشا رب قريش دتك اللي هذا النبي كذا شيء وحولي قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وحيدي ذين إجمع عيان إن ربي جا كلام كيس دتك جارسيو أي إيدي ذين ولذلك أي مركز موسم كاسي وحا إلهي أو قدري إن أنصار نمنك اللي يرهدا أي هلكا كرميان وبيعة العقبة الأولى أي لقلان ثم بيعة العقبة الثانية أي لقلان ثم إن أي أقل هذا النبي إنه ويهجروه أو مارته هلكا أوتغه ولذلك أي أنصار لو بحيي نبي الله محمد قرقارستي أيو قرقارني دينتي الله سبحانه وتعالى أيها سا إلهي كحب ديه سبحانه وتعالى سيدو كليتو نبي الله عيسى إساقنا مركي هذا الكاسو كالأويري من أنصاري إلى الله دربذي بوحا أصوى بحي حواريين تانا أصوى بحين يعني قال الحواريون كوي أرضي ذاها خلاصة الحواريون وحالي ذا وجمع حواري بحواريون لغو جمعية حواري الرجل مركات راهدو ننك حواري جيس قفك اللي راهدو حلو جيدا حواري الرجل صفوته وخلاصته وناصره بالي راهدو ذات كيس خلاصة ذا او اقر قاريو او مارة اللي صاح حلي كواس حواري اللي يقان مركا كوي اللي صاح حلي وانصارته هو هاوي اقر قاريو ويان حواريين تيبا وحي راهدين نحن أنجا أنصار الله الله أنصار تيسي كوي مارتي الله دين تيسي أقر قاري أي أنصار دين الله ورسوله أنجا ويان الله دين تيسا أي رسول كيسي كوي أقر قاري وأنجا بو مارتي أي كوي رهدين وي مارك حواريه يعني لقد أحانس الأسالي رهده يعني وحالي رهده وصفوة الرجل وخلاصته وناصره سيدا سالي رهده سيد النبي جنب عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وإمام مسلم أي ورنا يان وكذلك إمام الترمذي ابن ماجه أي ورنا يان عن جابر رضي الله عنهما وحوليه جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير يعني النبي وحوير نبي كست كل وحوليه تدخل ساءه أجرجاره ناصر أبو ليه أني حواري جيجا أو ناصر كيجا أو خلاصة ذي أو صفوة ذي أن دورتي وزبير بن العوام ورضي الله عنه سلاس النبي كت المامي مرك حواري وقف كاس ناصر كابا لوجي داويا نحن أنصار الله سلاس بير هذا أننا أنصارتي إلهي أو دين تي سكو أجر جاري وأننا جويا آمنا بالله الله بان رميني الله سبحانه وتعالى أيا رميني واشهد قر نبي الله عيسى بأن أنه مسلمين كوهو قان سمي أو ربي سبحانه وتعالى أوهو قان سمي إنا نهي ناقر أو نغمر خاتك عويان يعني منقادين لله ولرسالته الله رسول كيسي رسالة ديسا كوهو قان سمي إنا نهي نبي عيسى كمر خاتك سلاس بيجر هذين أو مارتي مرخاتنا نغو وليب هذا الكويسي وتينا حدنا وحي لهذين وحواريين تي هذا الكوحوته ربنا يا ربنا ربي جينو إننا أنجو ربنا يا ربنا ربي جينو آمنا وان رميني بما أنزلت وحي أتسود جيسي أو كتب أو مارة الرسول شهد أتكسود جيسي أيان رميني واتبعنا وان راعني الرسول الرسول كالنبي الله عيسى أنا وان راعني سيدا سيير هذه فاكتبنا الله يو نقر مع الشاهدين كو كمر خاتك عاهي وحدانية ذا أذيك إنات كليقاتها وعبادة كليقالة ذا إذن أيسن كلوة ذاق الله يو كو كمر خاتك عاهي نقر بير هذين ويان مركة قصة وقصة حد حواريين تهل كان لو شيغي مفسرين توحي إليهين حكمة كجرتاه وحوهي إن أمة محمد أي كديته حواريين تاس إني كديدان سدى أي حواريين تنبي الله عيسى أقو قرقارين إن نبي الله محمد الدين تي سبا أي أقو قرقاران إني كديدان بالدونية سدى الله سبحانه وتعالى في سورة الصف وكل هي أسوى مؤمنين تلاحظ ليه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله يعني هذا الكاس أيضا سوكر إنه يددك الله قد يضه أي قصة لو شيقا يا بير هذه حير الله أيضا سحوكو ليه حداتين ددك مؤمنين تها وحاد نقطان كو إلهي دين تيسا وقرقارو رسول كيسا وقرقارو نقضبوا ليه سيد النبي الله عيسى أو كيري حواريين تي أو كيري من أنصاري إلى الله يا إلهي دين تيسا وقرقاري دعوه ديسا مركان أي رهدين حواريين تي نحن أنصار الله أي رهدين مركا أيداس حكمة الله شيغي مفسرين توحي إليهين وحويه ولتأسي بهم إن أيجا لقد ضيذ أي أمة محمد حواريين تأي كود ضيذانه سد حواريين تأي جوجر جارين النبي الله عيسى إن النبي الله محمد نلو جوجر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر سمايين يعني يهودي والنبي الله عيسى خيانه إيه اغتيال ودله إن كل سمايان أي كهميين ومكر الله اللانا مكر قوذيبه بوريه ومكر سمييه يعني ما رأيتي وما هرقلين انتوذي ويان والله ألي أيا وحو يهي خير الماكرين انت مكر سمييسا كان مكر قوذيسا وحوك بدن يهي ويان الله سبحانه وتعالى ويان حدب مكر قان أي يهود سمييين إيا مكر قا الله أيقا كو سمييي نلو مفسر آيادها نلو كو معدينين لكن الله سبحانه وتعالى ونوع دايي آية ذكر أيو نوغو شاقيو في سورة النساء كجيرو أيو مكرقاس إلهي نوغو شاقي سبحانه وتعالى مكرقا أيهود سميسي وحلوجي ذا وحوي محاولتهم قتل عيسى اسكد ديد اسكد ديين نبي الله عيسى إني دلان إلا يهود وحير ربي نبي عيسى إني كتخلصان أي دلان بيدوني marka makriga yahuudu ay sameeyay waa ka weeyaan makriga allah uu sameeyay yahuudu uu ku sameeyana waxay culimadu leeyihiin waxa weeye ilqaa'u shibhi ala ghayri isa shabah ee akaansho in qof kale loo akeesiyo isla yahuudi kamida nabi ilaahi isa loo akeesiyo wa in jaa'i isa alayhi salaamu minhum ee nabi ilaahi isa ilaahi uu ka badbaadiyay oo la kor yeelay oo isan dilin marka يعني مكري الله سمينا أو كل يرنا واتاس أيال ليه معناها هاس أيانا ماركتي ودي سنينا يعني وحنا معناها سكوفة سريو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان أي معناها سنكوفة سريوية وحنا آيات دأوسو دليشنا يا الله ونوشيك وحوي يعني مركو الله ليه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آية رهاس في سورة النساء كجروا أي ربك عدي سبحانه وتعالى وحناشا لإنا يرهذين إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله عيسى ندلني او انا مريمها او رسولك الهي اها ايان ندلني الله اديد وحيد وما قتلوه ما اين اندلن وما صلبوه صلبنكم اين سمينينو سيدا هدبا اي اصورتان او كلا كريشتانك اصوران يعني قفو حاوي انت تير لغو حرو مارت قعمها اي لغو مارت مسامير لغو دفته اي لغاها اي اللي سسارو مدح لغو دفته اي اللي يرهده او سيدا تير اي الوح لغو سمينيوي صلبنكم اين سمينين ولكن شبه لهم ولو اكيسي يبولي وكلا القاء الشبهي على غيره عيسى اذا نهينا لو اكيسي مركز رب سبحانه وتعالى سؤسوا وضوحوا وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقين عيد اخر كذا وما قتلوه يقينا ست طبعه يقين له بنا ما اين ادل النبي الله عيسى بل رفعه الله اليه الهي بكري الي سماوات كان النبي الله عيسى او رب اكري الي ويان marka makriga sidaas la yiraahdo wa makaru way makri sameeyano yaani makriga asal ahaan al ikhtiyal wal khidaa ba ila haq al luqada wa dilka ama yaani waxa la yiraahdo maartay si sir ah qofka loo dilo assassination ka ay dhahan oo kale ayay ku sheegan marka makri bay sameeyano yaani inay dilaan ba isku dayay nabi ilaahi ciisa wa makara allah ilaahina wa makri sameeyo wa kabad baadiyay nabi ilaahi ciisa ma aynan dilin wayan wallahu alle أي خير الماكرين يعني أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا كيس أو مكر كيس حب بديه حقرتي سنة أي مدة مارتي فليس أيتها والله سبحانه وتعالى خير الماكرين يعني أسرع خير بدن انت وحس ما يسوي وبرياء الله سبحانه وتعالى مكر قولي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إذ وقت كشاكي أذكر كشاكي النبي الله يعني كشاكي النبي الله محمد إذ وقت كشاكي قال الله الله او يري يا عيسى عيسو الله با اورنيو سو نبي الله عيسى الله الله يا عيسى عيسو اني انيغا متوفيك وان كو اوفسني ورافعك متكو كريالي بانهي الي انيغا حقيقا كو كريالي ومطهرك وان كو طهري من الذين كوي كفروا قالوا بي ايان كا طهريا وجاعل الذين كوي مد يالي بانهي اتبعوك عديك كراعي وحن كيالي فوق الذين كفروا كوي كفريي دسو ذي كركو ذا ايان كيالي كوي حق دي ذي بان كسر مرينيا الى يوم القيامة الى مالك قيامة لقا قارو ايان كوي سر يكدقيا ثم انتهى الدبذي الي انيق ايو اهادي مرجعكم اي رجوعكم نقد كينا احد كاد ان قونا يسان او اذن حسابين ايو وانيق ابو الله لي سبحانه وتعالى مركا انيق ايسو نقطانا فاحكموا وان حكمني بينكم اذن كدحذينا ايان عدل ايقي عدالة دي دي كوكا لساري فيما الشيبا ان كوكا لحكمنا ايا او دي كوكا لساري كنتم اد احيدين تختلفون كويس خلافه فيه شيء قد حديث اسكو خلافة هذا هيدين حكم كمركة سيدة أولا عي سيدة الله كلا ساري لماذا آيضاد الدنباب ربنا أقول شيء سبب ربي أكل حكمي وحسو خلافين فأما الذين كوي كفروا قالوا بي وحق ديدي فأعذبهم وأن عذابوا إلهي إلي سبحانه وتعالى عذابا عذابا عذابيا عذابك شديدا مدرنا في الدنيا أدونك دحديثا كو عذابي والآخرة آخرة دحديثنا وانكو عذابي ويا وما لهم منا أي لها أو مسقنانين وما لها من ناس يعني من ناصرين كو أقرقارنا ما لها عد أقرقارت عذابك إلهي الدنيا آخرة لما أركو ويا مركدتك حق ديدي حكم كو دي سداس ونقضي الدنيا آخرة معذبين ويا ولا عذابي عد أقرقاري سنة لما أركو وأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا وأما الذين كوي آمنوا إله الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماشا ونواكسن السمي فيوفيهم وأؤفني أو أدما يستري الله أكامل يلي أجورهم أجريال كوذب أدما يستري أجر كوذب أدما يستري والله ألي لا يحب مجعل الظالمين كو ظالمين تا إله سبحانه وتعالى مجعلويا أيضا مركا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أيضا مفسرين معاني بذن أيكو شيئا لكن صدح معنى أمبان كسو قادنين صدح ذا معنى وصدح معنى ومعنى هو ذو مفسرين تأكوتكان وظاهر ويا إذ قال الله أذكر كشيكي نو محمد إذ وقت كشيكي قال الله ألا أويري يا عيسى عيسو إني متوفيك توفقان أي مفسرين تسكو خلافين محلو جيدا توفقان وامح معنيه يسو صدح باس قول بمفسرين تشيغا معناها كوباد وحوي توفق هل كان وحلو جيدا وبمعنى النوم وهردويا إني أنيغا متوفيك وانكو هردسيني ساسا لو جيدا لأن هردد يعني وحلق عبرا بمعنى التوفي أو موت كيئة أو كلا لقى عبرة قرآن كان ويكجرتا سنة النبي كان ويكجرتا صلوات الله وسلامه عليه قرآن كأيضو أمارة التوفيق لو جيدو بمعنى النوم في سورة الأنعام أيو الله حوليه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل هبين كبو إله الله إذن أبصدوه هبين كستو قفكم مركو سيحضو وقفلو أفسدي ويا خلاص واد انتي واد مشهدي أوكال اللميتا تاسا توفق لو جيدا وكذلك في سورة الزمر أيضا نسدو كلو الله كشيغا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعني توفق سوء مجيدي الله حويه نفت وقتك لمن يسقفك الدلو الله ويا تاسا ليري والتي لم تمت في منامها مدى عند مننا يعني هردد ذو كدل إلهي سبحانه وتعالى وكو أفسدا مركاسا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى تي إلهي موتك كحكمينا لما الشرعات أي كجرته أي كتكتا تي كلنا والصورنا وليا يقفك وكعايا وأليك تمارين تواسعون ياويا مركا التوفي بمعنى النوم بلوجي ذا. وكذلك حديث إمام البخاري في صحيحه وكورنا حديث حذيفة وهو نبي حذيفة ليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم نبي وحو أهمك هردلك سوكعه سو جيف مركو هبينك سوك عاي مدي رهذبو أهاب يعني هذا الكيسة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا الكاسو ديجري إلهي بام هادس كله أليه النسون إليه مركو ندلي دبديد مركا توفي عن هذا وحلو جيدا معناها كوبات وبمعنى النوم ومعني وحو نقني إني أنيا عيسو متوفيك مدكو هردسيني بان أحيويا مركان كهردسيو ورافعك مدك كريالي بانهي إلي أني حقي كو كريالي في تلك النومة هردداس أد هرديسو دحل إذن كو قاضية ولو هردسين مركان ساسمد لو قاضية لو كريالي معناها سوى معنى جرو أو واضح أو وناكسنويا معناها اللباد المفسرين تكون فسران التوفي معنى التوفي وحالي لهذاب إليهن واستيفاء الشيء والعدد استيفاء الشيء والعدد شيء مركب أديك أت كامل يشو وحاله ذا استوفيت كذا وكذا سداسو كلوية وقت ما يسترتي ويا مركب وحلو جي ذا يعني سد التوفيق اللوجم مجعابة إما كذا لما شذا اللوجم مجعابة يعني اللوجم شجو أي اللوجم مجعابة على استيفاء الشيء شيء ولا ما يسترته أت أفسته يعني حق هذه بتسوء أفسته سلمي راد وان كامل يشوي وقت ما يسترتي ويا كان ولي هذا ومركا معني وحول نقني يا عيسى عيسو إني أنيجا متوفيك أي مستوفي مدة إقامتك بين قومك يعني وانكوطا ما يستري مدة ما يستري بانهي جوغستي أعددتك أجدح جوغيسي مدة دي لغوغو تلقلي وكوطا ما يستري مركا كوطا ما يسترو ورافعك إلي مركا سان أدنى كوكريالي حقيقا كوكريالي ومعناها اللبادوية واضح صماها يعني انت ادقوم كذا دح جوغي لهيد بنكو ديني وي وكو دمايستري marka ka bacdi banku koriyeeli weey macnaha saddexaad ee mufasiriintu ku fasiraan waxay leeyihiin hadhihi alaya wa huwa min almuqaddam walmuakhkhari yaani saaso kala wa fiha taqdim ya ta'khira ku jireeleen wala kala hormari oo marka macnihi wuxuu noqonayaa bay leeyihiin ya isa iso inni aniga rafi'uka ilayya mid ku koriyeeli xaqayga baanahay oo samadan ku qaadayaa iyo korban ku geeyni wa mutawaffika midku oofsan bacda dalika markaan ku koriyeelo dabadeed hadana waan ku oofsanayaa waan ku dilayaa weeyaan kala mar dhan ma dhiman doontaa weeyaan marka saddexda macnaba mufasiriintu way sheegan laakiin nabi ilaahay ciisa marna ma dhimanin dhimasho oo dhinta sida nasaarada ay rumaysan tahay ama yahuuddu ay rumaysan yihiin yahuudda anaga dilnay yiraahdaan nasaaraduna waxay yiraahdaan سيدا مثلا ابن كثير وكلو كسو غورينا محمد بن اسحاق صاحب السير وكسو نقلنا يحوليه النصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات ثم احياه فدرس عدد ان او مارتي او الله اوفسدي او ميد اها marka ka badina la kor yeelay bi qabaan la kitaab ma aha wax jira ma aha weeyaan marka yaani nabi ilahi isa ilahi subhanahu wa ta'ala yaani wuxuu noo sheegay inaysan dilin yahuud حيله وما قتلوه يقينا بو إله إليه ما يندل بل إله إنه كر يلبو ناشي بل رفعه الله إليه مركا النبي الله عيسى أسقونا بمن أما هردها لغو قاد انت لهردسي هل قادو أما معنيه لبدي معنوه كلون شاقنا بحل مريه نبي الله عيسى أسقو حيا أي إلهي سماواتك أكر يلي هل كأوغيه ويا ونسود دقي دونا أهل سنو سداس الرميسيه المسلمين تا إنه النبي الله عيسى سود دقي دونا أحاديث بذلنا إتلمام إيسو رسولك نوشيق عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إنتان أو سندعين كور أيو إمام دونا دجال ننك اللي يراهدو أو نصوص تأي شيكتين ودين دونا نبي الله عيسى يهود مسلمين تجزيادة أي سارين نبي الله عيسى كدجين دونا وحان إسلام أهين ما أقبلي لأن هذا يهود مركي أهل كتاب كمركي نولا قب صدو مركي يعني لقب صداي جزية لغو فرد يلا إني معرفة كودي بحيان أيها لغو خصبا marka jizyadaas nabii ilaahay ciisa ma aqbalayo haday islaami waayaan haday islaamaan cidna waxba kama rabto haday islaami waayaan jizya laga qaadaa fil islaam hadda waqtigan joogno nabii ilaahay ciisa uu ka dejin doona yaani ahlu kitaabka jizyadu ka dejin doona waxaan islaam ahayna ma aqbali doono markaas waqtigaas ahlu kitaabka dhammaantii inay rumayn doonaan nabii ilaahay ciisa ayuu allah subxaanahu wa ta'aala uu noo sheegay fi suuratin nisaa uu noogu sheegay وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أيضا سورة بليه وإن من أهل الكتاب في سورة النساء كجرت متكمل أهل كتابكم مجره إلا ليؤمنن به قبل موته انتو سنت من كهر أي رمين يا نبي الله عيسى مركز وحو النقني ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا مركاتبه النقني يا برنوكم مركاتك عياويا أيضا مركا إني متوفيك ورافعك إلي waxay ka mid tahay aayaadka loo daliishado Allah subhanahu wa ta'ala fawqa arshihi fawqa samawati inuu yahay loo daliishado maxay yelee nabi ilaahay ciisa meesha loo koriyeeyay waa halkee waa samawaadka weeyaa markaas uu rabbi yiri waraafi'uka ilayya aniga xaqeega lagu koriyeeyaa saw wax admaha Allah marka khalqigiisa uu ka sareeyay aqeedada jahmiyada ay qabta oo Allah mawjoodun fi kulli makan la yiraahda maaha aqeedada dadka muslimiinta ilayhi الله فوق سماواته فوق عرشه ويان ورافعك إلي أنا حق إيقابا كوكر يلي ياوي ومطهرك متك طهر بانهي نبي الله عيسى من الذين كفروا كوي كفريي حق وذا متك طهر بانهي وانك طهر يا أيو الله يعني مارت لي تطهيرك اسمك محل وجيدا طهيرات سوا معي الإمام البغوي في كتاب كيسة محاسن التأويل كوحو كل أيهي أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم وان كاد حساري وانا كوريني ما هدي لقى حساري اللي كوريي ولقى طهير المشركين تي كفارتي دحضة دي بقى لقى ساري ويا إمام الإمام ابن حافظ ابن كثيرنا سيدو كلابو أرانيا يعني ورافعك ومطهرك وان كطهري من الذين كفروا برفع إياك إلى السماء كوريي ردة إذا أدي عن كوريي له سمد عن كوريي له ayaan kugu tahirayaa oo kuwaas kaaga saaraya weeyaan marka gaaladii baa laga tahirayo waa la qaaday shartoodin ilaahay baa ka badbaadiyay subhanahu wa ta'ala waja'ilul ladina kuwi ittaba'uka adiga ku raacayna waxan ka yeeli fawqa alladina kafaru kuwi kufriyay haqa diiday oo rasuulsha ka hor yimid dushooda korkooda baan yeeli ilaa yawmil qiyama maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro marka taana maxaa loo jeedaa yaani alladina ittaba'uka yeyihiin dadka nabi ilaahay ciisa raacay oo ayaga la koryeelayo gaaladii ku kufrisa laga koryeelayay waa kuwe mufasiriinta macaani dhowrahoy ay ku sheegaan kulligeed macaani mutaqaarib isku wada dhow weeyaan qaar waxay leeyihiin yacni waxa loo jeedaa waa qolada la koryeelayay hiya taa'ifatu allatii aamanat bihi wa nasarahum allahu calaa man inxarafa can diinihi sida mathalan يعني الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي كتاب كيسة وكفة سرية تفسير كيسة ساسو كلو كتل مامية وطائفة نبي الله عيسى الرميسي و الله وقرقاريو عدي دينتي نبي الله عيسى كإنحرافت وقرقاري أيو دشو ذي يلي يمرو الببك وكسر ريو أيو كدق ياوي وحيليهين طائفة كو اللي قكر يلي وككفر ينا وادتك إنحرافيو دينتي سكجيستي ونصارى ذي كمدا oo yiri waa ibnu llah waa ina ilaah yiri ama waa ilaah yacni maaragta asagaaba ilaaha nabiy llaahi ciisa ama waa thaalitu thalaatha saddex ilaah koodii saddexaad weeye dadkii yiri ayaa laga koryeelayaa weeyaan macaanidaas ayay ku sheegaan waxaa jirta mufasiriinta qaar kale waxay leeyihiin maye alladiina ittabacuukada waxaa loo jeedaa nasaarada oo dhan maaha taa'ifadii kooxdii asaga rumaysay oo kuwa inxiraafay kasoo horjeeday maaha نصارده كودي منحرف كاي مثل كلبه اي قال لكوريالي الذين كفروا ذا لكوريالينا ويهودي بيليه مركا لبداس وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا والنصارى واليهود لبداس اللو جيدا لبداس اي اللو جيدا ويا نصارده اي يهودا سلو جيدا ولذلك اي جمال الدين القاسمي كتاب كان محاسن التأويل كو حاسكلا جمال الدين القاسمي اسكله محاسن التأويل كيه بغيو قوكو خلدي مركا يعني يا معالم التنزيل اللي هذا بغوي كيسه معالم التنزيل محاسن التاويل كو حاسكله جمال الدين القاسمي مركا جمال الدين القاسمي مركو آيات فسره وحوليه ونصارى يهود لبدا سالوجيدا مركو وحوليه وكذا كان لم يزل من انتحل النصرانية فوق اليهودي ولا يزالون كذلك إلى أن يعدموا فلا يبقى منهم أحد. هذا الكاسولية يعني وحوليه وحلوجيدا ونصارى كو كفار تأهي ككريان ويهودا. ولذلك السداسوي مركز تبا يهودا وعلى قصر ريا نصارى ذا كأود بذن ومر والبابا كسر ريا نيسوي سداس بين أهان إيسا إلى يهودا لقباب إبر إيكا النقضان أي قاسا نصارى ذا مر والبكسر ريا نيو معناها سنو كفسرة. بعض المفسرين وحي كفسريان وحي ليهين يعني وجعل الذين اتبعوك الذين اتبعوا نبي الله عيسى وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد أمدي سألوجي إذا صورت أيقو حوي فهم أتباع كل نبي أتباع كل نبي نبي كستاكو الراعي وأيقوي هل نبي أي بينيان نبي محمد مارت أتباع دي سمئي جرتويا كل قد وعي الرميسيين مركا إلهي سلاس وقرقاري وجاعل الذين كوي بان يالي اتبعوك أذيك كراعي فوق الذين كفروا كوي قالوا بدسو ذي أيان كيالي او حق نصرق اي غلبة اي لبت مركز تبعي قوشة كو عديق نبي الله عيسى الراعي ايا اسكله الى يوم القيامة الى قيامها لقسو قاروية ثم مركز بعدنا الي مرجعكم الي رجوعكم انيق ايو نقط كي هذي او انا دي يسو نقوني سمالين تقيامها قيامة انا دي ايماني سامبو الله لي مركز ايتمادان فاحكم بينكم لحذين ايان اذن كالساري أو يعني وحن كل ساري في ما شيء كنتم عاد حيدين تختلفونك وإسخلافه فيه شيء دحين سأسكو خلافته وحي أسكو خلاف جرتين أيان مارت دحين كل حكمين أو من أمور الدين أه دين تأرن كذي ولا سكو خلافه قالوا ما لك قصتا تاسع إذا كل ساري ويا أما في أمر عيسى نبي الله عيسى أرن كي سأسكو خلافتنا وأنا كل ساري يا أبو الله ليه محيلي يهود وحي ليهين يعني ولد الزنا بيليه ولد الزنا أي كتل مامان نبي الله عيسى نصارى ذنا ويكحد قد بينه وحيليهين يعني ما رجتي وثالث ثلاثة إيه صدح إله كودي صدحا أما أصقى بإله أما وإن إله إيه وحلى ماذا بيكوه الغلادة إليهين قولك ماذا هو عبد الله ورسوله قبتنا وإجران كوه مؤمنين تأهويا مركا تتكاس وانك لحكمين بو إله إليه ما أنت قيامها مرك اللي يماده. فأما الذين آمنوا فأما الذين كفروا كوي كفريي حكم كودا كل عي آخر وحوي فأعذبهم وأن عذابي عذابا عذابا عذابيا عذابك أو شديدا درن وآدي أدو أفك أيان عذابي في الدنيا أدونك أنك عذابيا ووامح عذابك أدونك ودل قتل أيق اللايو سبي لصوق فاشو ذل إهانة إلهي أكرده يعني ما أرتي جزية دوش الله قصارو يوح لمدة أي اللي يره ذاوية وسلاسا أدونكي عذاب شديد بكو عذابية والآخرة وفي الآخرة آخرة دحل يذنى عذاب شديد أيام كو عذابياه ونارتي إلهي سبحانه وتعالى ويا مركا إذ ألا عدي يعني ما ركت النبي الله عيسى كو قالو ذي نبي الله عيسى كو كفرسي سلاس أيو رب سبحانه وتعالى عذابك أيو كو عذابية سيدا ابن كثير رحمه الله أوليهي يعني آيدا مركو فسريو وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى يعني عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك وفي الآخرة عذابهم أشد وأشق. هذا الكاسولية يعني عذابك شديد كأه أي إله سبحانه وتعالى عد ألا عدي نبي الله عيسى ككفرسي أما يهود أه أما النصارى كو كحد قدبي أه أيو رب سبحانه وتعالى كو عذابا أدونك قتل يدل يقفالشو يوحل ميدا بو كو عذابا أو ملكدو ذي وقعانت كساري أودو ذا آخرنا عذاب كاس آدي آدو درن أيو رب سبحانه وتعالى وكو عقابا ياويا. وما لهم من أين اللهان أو موسقنان ويملها من ناصرينك وقرقارو عذابك إلهي أدوني آخر وقرقارا مجرويا. وأما الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك يسروا ميين وعملوا عمل فلي الصالحات عماش ونواناكسا عمل فلي وناق الليمد فيوفيهم الله ووفيني وقرنا ما يستري يعني وأكامل يلوي يعطيهم أجرهم كاملة أيو سين يعطيهم أجرهم كاملا أجر كوضا ما يسترن أيو ربي سينا يا فيوفيهم أكامل يلي أجورهم ثوابتو ذي أجرياش وذي أكامل يلي ويا والله ألي لا يحب مجعل الظالمين كوا ظالمين تاء الله مجعله بل وأو عرض إلهي سبحانه وتعالى ظالم كويا مركا دتكاسنا أجري وذي بوسين محير ظالمين ماها أدونك وحوكو سينا يا نصري يقرقار أيو عدو وذي وقرقاري يغلب بوسيني آخرنا الجنات كاس إلهي جنوين كيسا أيو سينا يا ويا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ذلك إشارة وحنو علينا إلى ما سبق من نبأ عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى وركيسين لك قصو شيكي أي نو علينا ذلك وركاس نبي الله عيسى لك شيكي والله أونو قصو شيكي بان نتلوه أخرينينا الله با أورني وركاس بان أخرينينا عليك أذيك النبي محمد ودش هذا نكو أخرينينا من الآيات حال كوني من الآيات معجزاتك أسوى كميدة معجزاتك تسيني نبي نماذا أذيك النبي الله محمد تسيني أسوى أيضاء أيان ذكر كدو الأخرينينا ويا والذكر الحكيم يعني والذكر قرآنك أسوى قرآنك الحكيم أي ذي الحكمة حكمة أصاحبك أها يعني شيء يعني قد الأخرين وآيات معجزات قرآنك حكمة أها حكمة لها أيان قد الأخرين قصة النبي الله عيسى نبي محمد مؤون جوغن من سوء قارن وقت قيس مؤون جوغن محوك أغاذي نبي الله عيسى قصة وشاكيني الله بأغورم سبحانه وتعالى وحيث سنة مركة النبي الله محمد إنه الرسول إلهي هي نبي إلهي أوياي أي تسنى يساويا ذلك أرنكاس أو أخبارت النبي الله عيسى وإسكم مبتدي سنينا نتلوه ذا الجملة ذا سن خبر كان كدقين إشارة ذا مبتدي سو خبر كان نتلوه كدقويا من الآيات من الآيات ذا إعراب أهان والحالية أما هدار النوحة كدقين خبر بعد خبر أيان كدقين لبدا بكوب برنانتا يعني ذلك وركاس قصة ذا سن كاقص وشيقنا النبي الله عيسى نتلوه ونأخرنينا عليك أذيك النبي محمد دوش هذا نكو أخرنينا والله وحي وحي باتكو أغاتي ويا من الآيات حال أكمدية حال كوني من الآيات معجزاتك أكمدية أما من الآيات بانكو قدو الأخرنينا يعني من الآيات آياتك والذكر قرآنك يعني أسقو قرآنك الحكيم أي ذي الحكمة حكمة أصاحبك ولذلك يعني مقاتل وكلمركو فسرى الذكر الحكيم وحودي جري المحكم الممنوع من الباطل يعني قرآن كلا السجاي أو باطل كان اللودي ذو اللجرب أيه اللجمن عيي قرآن كسر أسأه السجا أهبان كود الآخرين النابل لي مرك النبي جينا وحي بكو هذا قصة النبي الله عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى عيسى شأن عيسى يحال كيسو عند الله حق خلق عيسى أبو رستي سالجان ليه نبي الله عيسى حالك سمرك الأبوري عند الله ألا أكتي كمثل آدم آدم حالك سو لمديهي أبوري سمرك آدم الأبوري أي لمديهي خلقه الله آدم هو أبوري من تراب عرأيك أبوري روبأيك سمي عيد بلغ أبوري آدم ثم مركو الله أبوري آدم قال وحويري الله له آدم وحكيري كن أهل جسدك آدم أبو رنا صورة لقسمي رابا لقسوري أي وحكيري كن أهل آدم نقع إنسان حي أهو نول نغو مركا سوف يكونوا أو أهذي يعني هو النقضي بالير هذا مركا أرنكاس يعني حال كالنبي الله عيسى آدم حق أبو رستا أبو البشر نبي الله آدم بكل مديهي ساسو مارة الله لي سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وحق يعني أبو رست الأبوره نبي الله عيسى بلا أبن الأبوري أبل عام بل الأبوري سمها عيسى أسوغن أبلهين أي ربي أبوري تاس مركة وحي لم انتهي حق خلقها إي أبو رست بوحي كلم انتهي يعني ما ركتي وحي كلم انتهي نبي الله آدم سيد الله أبوري أبل عام يهوي الآن اللي نبي الله آدم أبوري أصبحنا أبئي هو يلهين dhoobada ka abuuray ma in yani nabi ilahi ciisa miyuu balaan abuuri weynaya waa maya wey walidalika waxaa la yidhaahdaa allah subxaanahu wa tacaala kammala ciisa alkhalqa kammala alkhalqa biciisa khalqiga abuuristiisa wuxuu ku dhammaystiray nabi ilahi ciisa oo waa maxay aadan baa markii hore la abuuray isagoon aabe iyo hooyo lahayn dhoobaa laga abuuray xawaabaa loo abuuray oo sawjadiisii ah iyadoo aan hooyo lahayn yacni mujeeda iyadoo aan hooyo lahayn hooyo dhasha aynan jirin ayaa la abuuray aadan baana laga abuuray waa laba wey marka yacni bilaa abin wa ummin waa aadam wey bilaa abin yacni bilaa umminna hooyo la-aanna waa xawaa la abuuray dadka kale intooda kaleeto aabe iyo hooyaa iska dhalay waxaa soo haray nabiyullaahi ciisa aabba la-aan baa la abuuray oo cagsiga xawa oo kale buu ilaahay ka yeelay subxaanahu wa tacaala marka ina matala ciisa nabiyullaahi ciisa xaalkiisu iyo shacnigiisa xagga abuuristu cind allaahi alla agtii yacni maaragtay allah subxaanahu wa tacaala agtiisa marka la joogo waxaa loo jeedaa fii taqdiirihi wa xikmatihi taqdiirtiisa iyo xikmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mathali aadama ka xaali aadama aadam xaalkiisa iyo shacnigiisaoo kale ayuu kula mid yahay xaalkii cajiibka ahaa ee xagga abuurista oo la abuuray bila abin u umin ayuu kala mid yahay wey khalaqahu allah aadam wuu abuuray min turaabin carraxgeed buu ka abuuray dhoobadaasaa laga sameeyey markaasuu uma markuu abuuray dhoobadii la suureeyey dabadeed ayuu allah subxaanahu wa tacaala qaala yidhi allah baa odhanayo markii aadam la suureeyey jasadkii aadamo halkan yaallo carro laga sameeyey baa waxaa la yidhi kun ahow yacni kun basharan kaamilan wa jasadan wa ruuxa sidaa noqo baa la yidhi markaasuu fayakuunu ay fakaana waa ahaaday weeyaan fakaana waa ahaaday la-anna waxay yidhaahdeen ficilkan hadda yakuunu mudaaric baa laga cabiray soo ma jeedin yakuunuda waxay yidhaahdaan waa xikaayatu xaalin maadiya baa la yidhaahdaa xaalo tagtay ayaa laga xikaayoonaya wuu ahaaday bimacnaa fakaana wuu ahaaday oo kale weeyaan fayakuunu wuu ahaaday bimacnaa fakaana adoo yiri oo kale la mid tahay wuu ahaaday oo kale adoo yiri oo kale la mid tahay weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ciisa sidaasba u abuuray ee ma ahan hadalka sida ay yuhuuddu ay leedahay oo habartii maaragtay maryama binti cumraan ay firyada ku ganaan oo nabiyullaahi ciisa ay jaa'ifeeyaan dhoobada ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala bilaa abin isaga ah uu abuuray wey alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin alxaqu xaqu min rabbika adiga rabbigaaga xaggii ayuu ka ahaaday alxaqu min rabbika waxay leeyihin mufasiriintu yacni alxaqda in layska mubtadaysto jaar majruurkaasna lagu khabraa uu jiraa icraabaad badanay sheegaan in ficil maaragtay faacil oo ficilkiisa xadfan yahay laga dhigo la yidhahdo jaa alxaqu min rabbika la yidhahdana way sheegaan ama in la yidhahdo mubtadabu weeyebo oo maaragtay yacni khabar mubtadihiisa oo go-an yahay weeyo maa qasasnaahu calayka waxaan kaaga soo sheekaynay nebi maxamedow alxaqu khabarkii laga dhigo xaq wey xaqa oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday yacni ciisa warramidda aan kaaga warranay waa shay xaq ahoo xag alla ka yimid weeyaan ee falaa takun ha ahaanin khitaabka in nabiyullaahi maxamed loo jeedo oo lagula hadlayo ama in la yidhaahdo yacni likulli man yasluxu lahu alkhitaabu qof kasto in lala hadlaahi ay suuban tahay suuragal ay tahay ayaa lagula hadlaya in la yidhaahdo falaa takun ha ahaanin ayuha almukhaatabu min almumtariina kuwa shakiyo mid ka mid aha noqonin abuurista nabiyullaahi ciisa inay sidaa tahay marna ha ka shakinin xaqu inuu sidaa yahay marna ha ka shakinin marka kelimadan alxaquda laba macnoba mufasiriintu way ku sheegeen xaqa maxaa loo jeeda ma almuraadu bi hada alxaqi xaqan uu rabbi sheegay waa maxay maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin yacni waxa loo jeedaa xaqaa nabiyullaahi ciisa yacni khabarka ciise laga warramay ka warramiddaa ilaahay uu ka warramay ayaa la ishaarayaa xaqu waa kaa weeye alxaqu min rabbika waa warka fii khabari ciisa weeyaan laakiin laa maa qaalathu nasaara wala alyahuudu waxa ay yahuuddu iyo nasaaradu yidhaahdeen ma aha oo inuu ina ilaah yahay maaragtay saddex ilaah kooyadii saddexaad ama ilaah uu yahay ama in maaragtay yacni firya hooyadii lagu tuuro ay yuhuuddu u nisbeeyaan nin la yidhaahdo yuusuf annajaar ay u nisbeeyaan oo kale warkaas wax ka jira ma leh معناه إن اللي يراهذه حق سدا سالوجيه سدا ربك وجوشك قصدي يسوي أما إن حق اللي يراهذه مثل كي لفتي سشبه عليه اللي يراهذه الحق حقه أه أبو رست النبي الله عيسى يعني مارت الرب وكسو شيكي كمثل عيسى كمثل آدم لين آدم إني لم يته أبو رستي صاكله حق وكاوي من ربك حق ربك هذا كأ هذه سدا اللي يراهذه يعني بيان كمسألة ذان وحوى ما ذكرناه من المثل وهو قصة آدم عليه الصلاة والسلام مرك آدم قصة يسيء وكلب إلم التأسير الله أبو ريب عيسى الله أبو ريوية فلا تكونها أهان من الممترين كو شكية متك مدى هم قرن حي لإله سبحانه وتعالى يعني وحو ليه قرآن وحو في سورة مريم مرك النبي الله عيسى قصة يسكي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون يعني شأن النبي الله عيسى وكاسوي ذلك عيسى بن مريم قول الحق وتاسوي الحق من ربك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أيضا صوت إكسو الدكتي يعني وحوي آياته وفد نجران نصارى نجران وفد قوذي لسعودي أي كم التهيوية سبب كاسي يعني وحل إلى سيد إمام البخاري إمام مسلم إمام الترمذي نسائي ابن ماجه كل ورنا وغيرهم لفظ إمام البخاري أورنا عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان أكورنا أيه وحليه يعني مارت حذيفة جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة يعني رواية إمام البخاري باورنا أيه وحوليه مركي أي مادين لبذين وفد النجران مدحذا كاها ولبا ننك عاقب ليرادا مدحها لبني نميد عاقبنا ليرادا كان كران سيد ليرادا ونصارى نجران نصارى ذي كمدة أي النبي أي مادين مركي مدوضة هضلين وحقي الله شيئا يكون مدح عليكين أي مباهلة مركي الله ويري إلا إصحابارو أو إلا إصلاعنادو نبينا إيو مارت أيها إلا إصحاباران أو إحبارتمان أي الله ويري مركاسي وحي رهدين وإسديارين إلا نبي الله مارت مارتي إلا إحبارتمان مركاسي مركي أي وقتك الديار نقضي أي وحي رهدين متكود بامتك كالوحوكوير ورنيه وهيالين محايل فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفنح نحن ولا عقبنا من بعدنا وحوليه حديقه النبي يانا سمين أن الله بارتمي النبي محمد محايل حديقه النبي النقضه وأن الله بارتنه أنه إيه وحي نغا حري ونغا دنبايبا ولغا نقول إسان النبي إراده مركاسي جزيدي أقبلين مركاسي وحي كوي إرادين وحاد نوصو درتا وحي وان كسيني نابي دهين نعطيك ما سألتنا وحد نوي دي ستيبان كسينينا واحد ما صادرتا نين آمنة قفان آمنة هين هنرغو صادرين نبي مركا واكا أقبلي مركا سوحويري وحكويري لابعثن معكم رجلا أمينا يعني لابعثن معكم رجلا أمينا حق أمين نين أمين أو حق أمين أهل ذي كدر آمن أمانة ذي سأببت آمن أمين هذه الأمة مركا سو نبي أصحاب تيسيبو فير فيريي مركاسو مركو في رياء يقول ما شفديه أيوه أقيري أبو عبيدة بن الجراح أيوه استاجبوا أبو عبيدة مركو استاجبوا نمنك وحقيري هذا أمين هذه الأمة يعني في الدرجة أبو عبيدة الله أوصي النبي الله محمد أمك عابي وحوى أمين هذه الأمة وأبو عبيدة عامر بن الجراح أيا لي رهذا سيد النبي جبا أن كسر زبير بن العوام إنه حواريه إنه يهيء وكت المامي أيوة سجن وكت المامي وين مركز أبو عبيدة الجدري سجزيدي يوحي لمتك وقص وقاذ وين أيضا مركز آية المباهلة لي رهذا فمن حاجك قفك كل ضوض النبي الله محمد فيه أي في شأن عيسى نبي الله عيسى أرنكيس قفك كل ضوض من بعد ما جاءك مركو كوي من دبذيد من العلم علمي حقيسي وحكاقي من دبذيد وآد أغات علمي نبي الله عيسى سيدو كرد الشيء سيدو كسوى برباري سيدو ربي وحيو ذي حال كيس مركي قسدي سلقوت في افتراض سواء عرق تدبذيد قفك كالا الدوضو فقل وحاتر هذا دادك أسمع كتر هذا تعالوا كالي ندعو أن أيرنو أبناءنا إن ماذا إني ويلشي إني وأبناءكم إن ماذا إني أو ويلشي إني أو يرنو يعني ليدعو كل منا ومنكم أبناءه متكستو عنك إذنك نقمدا المهي سي ويلشي هاو يرتو أسوقاتو ونساءنا حوين كينين عن أو يرنو نمركي عن أو يرنو ونساءكم إذنك هوين كينين أسو يرتو وأنفسنا نفتيننا عن إيماننا ونماشي قرتي سو حاضرنو وأنفسكم إذنك نفسد هانتيني إيمانا ثم مركان أهل كيني أتصوّد تانو إذن كان عاتم آدان أننا أهل كيني أتصوّد نو آن إمانو نبتهل آن هبارتنو آن إسلعندنو فنجعل آن يالنو لعنة الله ألا لعنة ديسو نحريس ديسي الرحمة ديسو لقفو قادئي على الكاذبين كو بين تشيغ ياهي دوشو دينو إلهي يالو لعنة داس آن كو هبارنا باللي مركا أيضاً يعني وحال ليره ذا وآية الملاعنة أيا ليره ذا آية الملاعنة ليره ذا يهودي مرك ما أين سمينين يعني نصارى نجران أجيدا نصارى ذي نجران ويديدين أو ويكجوك سدين هدي سييري لهايين أو أي مباهلة أصابحي لهايين نبي محمد أي لها بارتمي لهايين أيضا أهل إيمال من نوذن أي لابن لهايين سيد إمام أحمد إمام الترمذي أي ورنا يعني علي بن عباس رضي الله عنهما قال نبي الناس دور الرماد واستبدق وحيري أبو جهل با وحيري قال أبو جهل ما كمرك النبي جوجي با أبو جهل وحيري إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطى على عنقه هذا محمد وكعبة أكتي إذا كنت كنيو أن أركي لها ونتقي لها مركاسا مدحه وإستاقي لها سجوة سجود سنة داهر لها محمد النبي يري مركا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل أبو جهل دو سلا سمين لها أنه سجود سنة أو لقت إسار لها لا أخذت الملائكة عيانا ملائكة عيانا طبعا عدانا أي أقبان لهيد بولي ملائكة مركيبة قبان لهيد وحلاق لي ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار يهودنا حدا يتمنين لهايين لأن يهود وكويري دارت آخرها أنك أسكالها هيدين يعني ساسيرا أولي الإلهي أنك كلي ينوي يعني وكويري ذين والله أولي في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت حداد ليه بهن جنب إذنك كليين وعدك لأيسان إذن الله إذن اللعين موت إذن مشى التمنية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ما التمنين في سورة الجمعة وحكيري يعني بس سورة صفحة سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين مرك هداي موت تمنين لهايان إله ندل أيديه لهايان وحير ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ويدمن لهايان مرك دنتانا ورأوا مقاعده من النار نار تبوسك كجل لهايان ويأكل لهايان مثل مركيبة ولو أن وحولي مرك محل شاهد كي مرك واكن ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا دتك النبي محمد مباهلة لا سمين لها لها بارتمي لها حتى يصابح لهايين وأسي العاقب وسيدوا لماذا أن يصابح لهايين نبي الله بارتمي لهايين لرجعوا وينقل لهايين لا يجدون مالا ولا أهلا حول أهل بأس أيقون انهريد أي كلابا لهايين وين ولذلك وحى ابن مردوي وحورنا يا يعني ابن مردوي وحورنا يا عن جابر رضي الله عنه نبي مركي آيدا إيسود دكتي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين مركي سودك تيوحو يري فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبي أن يجيبا وأقر له بالخراج. يعني سداس ورنيا يعني حاكم سداس ورين وحوليه على شرط مسلم أي نكورنا يا ويا مركه وحوليه هاي نبي صبح يبوك الله مركه عايدة سودكتي قعنت وحو قبصدي علي بن أبي طالب إيا قبدي سي فاطمة أهي فاطمة بنت رسول الله إيا حسن حسين أو مارت أولادي سي أه أيو قعنت قبصدي إلا ويرشي سوى كوان قبدي هنا وعائشة أو دري أسوى نفتي سنوى إسكاني علي مارت ماشي ولتك النبي عليه الصلاة والسلام مبهلا أسوى الربعين إسحباره أسوى دوني أيو ماشي أقول تقي مركا ماشي تقان منك ويديدين واتان كسوى شاقنا يلهدين حدي أو نبي هاي أو لما لها بارتنتان وحوى من الليبانيسان قربتي من الليباني ميسو محايا لو داد أهل الكتاب وحبي قرنيا وحبي فهمي يويا سلاسة مركا أقجوك سدين مركا وحو ربي لي هاي فمن حاجك قفل كل الدوض النبي محمد فيه في شأن عيسى نبي الله عيسى حال كيسك كل الدوض ونصار الله دي قبا هو إن إله أما هو مارت أسقى إله أما هو صدح إله كوبي صدحات أي قبان من بعد ما جاءك من العلم علمك مركو كوي مد بديد قفك كل الدوض فقل وحا ترى هذا تعالوا كالي ندعو أن أيرني أبناءنا ندعو أن أيرنو أبناءنا وأبناءكم أنك أبناءنا ويلشنا نيران وأبناءكم من مدينة إذنك أصوى يارت ونساءنا قبلهنا نيران دمرك نيران ونساءكم هوينكينا نعضو يارتان دمركين وأنفسنا نفتيننا نيران عن إماننا ماشي وأنفسكم نفتيننا مارتي ماشي صوح حاضره ثم مركة اعتمادان كبعدي نبتهل عن حبارتنا عن سبارنا يعني وحوى يعني الابتهال وحل هذا ابتهال كأصلحان وحل هذا حق اللغة ده. الاجتهاد في الدعاء باللعن والهلاك بالي هذا يعني بريضة إيه أو لبحل ديراضة لعنضة إيه هلاك لبحل ديراضة أي لي هذا وحد أرى نيسا بهله الله بعد هذا فلان بهله الله ذات هذا بمعنى أهلكه الله ولعنه وديه ولعنه البهل اللعن بيكت المامان ويان مركة فنجعل مركز آن يلنه فنجعل أن يلني لعنة الله يعني نبتهل كقعد فينا ثم نبتهل فنجعل فعلك ومجزوم سوى مجد فنجعل أن يلني لعنة الله إلهي لعنة ديسة ووامحي نحريس ديسة اللقاء ديرادو عذاب كيسة اللقاء ديرادو اللقاء فقادو أن يلني على الكاذبين كوا بنت الشيقيو أن يلني الدشو ذا أن يلني ويا ولذلك يعني علماء وحي آيات دان كاستنباذان كلا صباحان إنا يبنانتهي جواز المحاجة في أمر الدين دينك أرن كيسة أضور وحق إنات سكته باطل كان أبنانك بكتهدى دونيسو إنا يبنانتهي إنات كل الدودي كرت محاجة سمين كرت لأن المحاجات وحالي لهذا المخاصمة وضوضوي حاجة كذا يعني مخاصمة باللوجي داوية مركا إنا يبنانتهي مارتة السنيسة وحكلا أيضا لقى قادنا يا قفك يعني شيء شرع هذا كمد الردين تذل الردي أما إنكراه تذل إنكراهي ديده إنكره شيء الردي يبان وجهه شيء دين تكمد قفك الردياء أما إنكراهي إنا يبنان تهي مبهلا إن الله سمعي اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبي كرتا قفك أدرت إنه باطل دتك أقوي يري يعني ما رتوحان شرع خلاف سنة أقوى عيو إنا مباهلة إيه إسهار أنا سهارنا المكان العمد إلهي نسكردني إنا تراهضه إنا يكون برنان تهينا وألقى قادنا إياه بيلي ولذلك وحوى الشيخ اللي يراهضه صديق حسن خان تفسير كيس وحوى كل إياهي وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله وحوى قياري من خالفه في مسألة صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظاهرها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل إلى المباهلة بين الركن والمقام والمقام بين الركن والمقام فلم يجبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبة يعني هذا الكسوء قول النافيري ابن قيم الجوزية مركو صفاتك إلهي أهل بدع مركو كل الدوذي معطلة ذئي مشبهة ذئي مركو صفاتك إلهي قوة تعطيلية قوة تشبيهية أو مارت جهمية ذئي معتزلة ذئي مركو للدوذي أيوحو يردتك فكرة قضاهي يوحو كيري صفاتك إلهي إن سديتها اللوصغو أيضا آنا ماركتي تأويل لغو سمين أيضا آنا لا تحريفين ayadoo macnaheeda la taatiilinin la macnaha laynin qofka sidaas si aan ahayn qabo suukaana keen buu yiri kacbada ilaahay aan isku habaarnay weliba rukniga arruknul yamaani iyo maqaamu ibraahim dhexdooda aan iskula tagna buu yiri halkaas aan isku habaarnay kaalaya wax u yimaadaa la waayey yacni muujada ni walba waa baqay su-aal caaqiba ayay ka baqeen sidaas marka inay bannaan tahay mubaahalada marka adiga calal xaqi tahay cidda kaasoo horjeeda oo baatilka aad ku arkaysid inay waddo mubaahalo inaad la samayso inay bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa weye وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا وركان أنكوسو شيغن النبي محمد لهو إسغا القصص الحق قصدي قصوينكي ضبط أها وأسغوي قصد ضبط إها سغن وأسغوي وما من إله أي ما من معبود مد حق لغو عابداه مجرو أحد حق لغو عابداه مجرو إلا الله الله مويه أحد كلو حق لقع أبو ذاهي لما أركويا إن هذا لهو القصص الحق إن هذا وركان أنكوسو شيقن النبي محمد لهو إسقى القصص الحق قصدي ضبط أهيد وأيضو وقصد ضبط أه أو وحك دنبو قصد دنبو تأو ورد دنبو آتسوغ إساهي أو ننجرين قداش إسا مركا القصص وحالي لهذا حق اللقضة يعني القصص وحالي لهذا تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء على ترتيبها وحيالها دعدوين كسيدة أدعان واللقاء ورمو يعني مارتي ترتيب أهان لو ورمو سيدة أكل حريان لو شيئو أي قصص كأصل أهان لإرادة ووحي إليه فلان يقص أثر فلان هبل منك لإرادة وحراعي أثر فلان يعني يتبع أثر فلان فلان رأت كي سبو الراعي saasoo kala baad oranaysa marka waa qasaskii dabta ahaayo siday ahayd ayaan kaaga warannay weeyaan qisad dambo aad sugeysa gadaasheedana ma jiro wamaa min ilaahin min taan marka min ilaahin ku jirtaa waa tii siladii weeyaan litaakiidi lcumuuma la yidhaahdaa silatun litaakiidi lcumuum yacni wamaa min ilaahin wamaa ilaahun adoo yiro kale lamid tahay ilaah ma jiro macnaha xaq lagu caabudo macbuud xaq lagu caabudo cibaadadiisu ay xaq tahay lama arko ila allahu allah mooye أحد كلو عباده سوء حقته ما جرويا الله كلي عباده سوء حقته ويا مرك هذا الكاسو حيلي ورد أو حل وردنا يا نصارى التثليف كونئيه عابدين أي نبي الله عيسى عابدين أي الله وكردنا يا سبحانه وتعالى ويا وإن الله الله لهو إسقى العزيز الذي أمر كيس أو غالب كي هي ويا أعد كقالب نقول كرت أنجر محايا لأدوم ذي سوء إذن أسقى أي تحت قهره وقدرته أي كسوغن يهينوي أساقا أهقان سمين أي مارة خصبه أمر كيسان أكفلاوي الحكيم الذي حكم لوي حكيم كوحالي لهذا أصل أهان حق اللقضة الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها قفك باس والبا وحق كهبوني ماشو كهبوني هاي ديغو أي حكيم لي لهذا شيء والبماش وكوه بوين يقف كدقه بحكيم ليرا ذاك هو الله سبحانه وتعالى الله نويا الله حكيم كاه أو شيء والبابا بوسك كوه ماش وكوه بوين يعي دقه الله ويا فإن تولوا هدي أي جيستان يعني حقق هذا الشديسي وفد نجران لقاها الليا هدي كجيستان أو إنو عيسى يهي عبد الله ورسوله هدي كجيستان ويقاذن ويا إيمانكي أذيك إن رسول إلهي تهي إلا قرمي أي كجيستان فإن الله أله عليم مد أقوي وألا علم أله بالمفسدين كو فساد كسميني مفسدين تأه الله علم بو أولي يهي وأقي يهي ويا مركا مفسد محلي لهذا المفسد وحلي لهذا من عدل عن الحق إلى الشرك وعبادة غير الله ودعاء الناس ودع الناس إلى عبادة غير الله فهذا هو المفسد مفسد حال إلى هذا قفك حق إلهي كاللحظة شرك قل لحظة إلهي عذا نهين عبادة ذي سؤل لحظة موجدة ذاتك أغيير عبادة إلهي عبادة نهين أحد كلا إلا عابد قفك أغيير هذا هو المفسد مفسد كاسا لإلى هذا مرك الله هو أغيى هذا معنى هذا وحوي وأرى المريني الله هو أغيى عليم ألا أغوي بالمفسدين كوا فساد كسمين يوح إسلاحينين oo wax xumeynaya allah waa ogyahay sidaas darteed buuna ku abaalmarin doonaa cilmigiisaasuu allah ku abaalmarini wasayajziihim calaa dalika shara aljaza jaza kan ugu xun ayuu ilaahay ku abaalmarinayaa wey قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل وحتر أنه محمد يا أهل الكتاب حد النصارى نجران كلية ما هي اليهود والنصارى أهل الكتاب وردن بعل الله الله ومن جرى مجرهم يوحي صار راعب تسألوا جيدا يا أهل الكتاب كتاب كدتك سيو أهل كدتك كتاب الله سيو ويهود النصارى يوحي لميد أهو تلك أهل الكتاب كألوجي إذا وحد كتر هذا النبي محمد يا أهل الكتاب كتابك أهل كيسيو تعالوا كالي إلى كلمة كلمة إمادة كلمة سواء سمن بيننا أمك إي وبينكم إذنك نحذين سمن أنا أقنعي كلمة معتدلة أهو مستقيمة أهو مستوية سمن أو طوسا أو أمك إذنك أن أسمن كلمة داس أكالي كده كلمة داس او امادة مركز سواء سواء يعني سواء انت كلمة دان كسفينينا كلمة داس سواء مد اقع بيننا انك اي وبينكم اذنك دحذينا مد كان مد كالاوسا نقصو كينينا ناصما كلمة داس يعني او امادة مركز يعني واحد ارنسا دعا فلان الى السواء هدات راض هبل وحوير الى سواء يعني واحد وجد الى النصفة دحاب وير داتكي مال دحاب وير وير مركا سواء كل شيء وحال إلى هذا شيء كست كل جي يعني سويه سو حال إلى هذا وسطه أفضله كيس الحاد كأه فضل اللي قاله أي سواء كل شيء إلى هذا مركا سواء مركا تراسين ككوردكتو وإن حرف همزة دي همزة ممدودة إن تجلسال ربا سواء إن أو كلاترا حداسين كجد أما هو صدقتنا ولا قصرية مقصورة على قد قال سواء يسواء أي اللي إلى هذا وين مركا كلمة ده سواء مد أقعه بيننا إيه وبينكم إذن كي أمجا أنصي منه كلمة داس أو إمادة سيدا كده مرك كلمة دان هذا محل وجيدا كلمة دا وحال إيه هذا وحالو إطلاقا الجملة المفيدة والي إيه هذا لكن هذا وحال وجيدا الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل على الحق كلمة دا طوصا أو مارتي أن حق مرنا بن عقل حنين تاسا لوجيدا ويا كلمة داس إلهي بافسري الله بارنا وفسري وما حي كلمة داس ألا نعبد إلا الله ألا نعبد أي لا نعبد مارك أنت مفسرا كدقينا أي لا نعبد إنا ننعابد إلا الله إلا الله اللهم وي أحدك لإنا ننعابد ولا نشرك إنا ننوذاجن به أي بالله الله إنا ننوذاجن شيئا وحبا إنا ننوذاجن وحا ننوذاجن نخلقه سكمدة إنا يسنجر كلمة داس أو أن نجي يدينك نواب حيسا قال يا أسكوك أن أسكوك إيمانه سيدا كده بالي رسولك عليه الصلاة والسلام ولذلك ابن كثير مركو فسره ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وحوليه أي لا وثنا ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شيئا بل تفرد العبادة لله وحده لا شريك له يعني سيدا سوليه وحويا عبادة الله بأسكاله ولا نشرك به شيئا كما ودا جنينه وسنمان كو ودا جنين وثن اي سميستان ان كو لو ودا جنين صليبان لو ودا جنين طاغوت او مارتي وحا اله كسو هارو لعابوده ايانا لو ودا جنين دبان لو ودا جنين نار لعابوده شيء اله كسو هاري بل لو ودا جن ماي بل عباده الله با لو كليه سبحانه وتعالى كلمه داس سكو كاي كان ان سكو ايمان وامد الرسول سو اذن ددك او ييران كلمه التوحيد سما كلمه داس لا اله الا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا رسول كست كل دعوة ديسة تاسو كل سجري سيد الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الأنبياء وكليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحوليه في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله كلي إلا عابده وحلو حكسوا حر الطواغيت أنا لقفوا هذا ولقد دير هذا ويا ولا يتخذ إنه سنيالا من بعضنا قاركين بعضا قارك كالهدام بني آدم كينهي أربابا ربيال إنا ننكيالا من دون الله ربي أشعص من دون الله الله سكذي سأعطي أرباب لعابده أو ربي كصوهري سكذي سأع إنا ننسى ميسا كلمة أسانسكو إيمان أربابا من دون الله يعني مركو فسرها ابن جريج مركو يعني ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أيضا مركو فسرها وحوليها أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله قاركن قارك قال إنه سمعصي إلهي كو أطيع حدي قف بني آدم ومعصي إن تكفره عصيان إلهي أت كو أطيع له وحد كدقت الرب بات كي يالي تقفكاس معصي إلهي بكفره وات كو أطيع ذي وادي يشي وحوي ربي بات كي يالتي ويا مركا يعني سداس حيال النينوي شو كان يوكل وحوليه أيضا مركو كهضلي تبكيت وحوليه هذا تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعيسى نبي الله عيسى وحنجد ربوبية المسيح وعزير ليه نبي الله عيسى عزير ربي لماذا هذا ذاتك مارة اعتقادي يا مارة لقول ردنا يا لقول ردنا يا بولي مركا أرنكاس مركا وحال ربا الله كلي يا المحلل والمحرم أسقى أرنكرو يا نبي الله محمد الرسول يسوع صادره أي واحد تحليلي وإحنا تحريمي ما حي لا يجبو أنبياء التحليل والتحريم من الله بكقة ووحي هذا الكود ما رتوعي أمريا ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا مركو كهل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله مركو ربي لا يهي أيضا إمام الترمذي وحورنا يا حديث كي نبي جن وصابورنا يا عدي بن حاتم والنبي كورنا يا عدي بن حاتم الصليب وطه أيا من توقي مدبو النبي وحو أركي أخرنا يتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله مركاسو يري يا رسول الله لم يحقير إنهم لم يتخذوهم يعني لم يتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله ما ينكي يالنين سدا سوير مركاسو النبي وحقير ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه أركس سدا معها هو أقبل هابو هذا الشيء كحرمان أي مارتي أربابتي أو مارت أحبارتي أو علماء ذوذية روبانتي أو مارت سوفياش ذوذية هذا يوحك حرمان ويكو أقبلان وإلهي حرمين ويكو أطيعان هذه أي وحو حلاليان وإلهي أسر حلالينين ويكو ويراعان مارك فاتخذوهم وحوليها مارتي وحي كيشن ربي بي كيشن بوليه فأطاعوهم يعني فذلك عبادتهم إياهم وير عبادة ذواتاس وهي مركي الراعين أي عبادة كبكتين بولي مركا وحال ربا ولا يتخذ إنو سن سميسن بعضنا قاركين بعض قارك كله أربابا ربيال إنو سك سميسن من دون الله إلهي سكديسة أرين تاس كلمة داس نوض حيسا أوي أربال لي فإن تولوا هدي أي جيستان أو أرين كاس أي كجيستان أو أي ماركتي شرك أي لي مادان طواغيدو ذي علمدو ذي أحبارتو ذي أي ماركتي تحليلكو ذي التحريمكو ذي أي قاتان فقولوا وحكر هذان إذنك مسلمين تا اشهدوا مرخاتك بأن أنه مسلمون إنا النهي كو إلهي أهقان سمي سبحانه وتعالى إنا النهي كمرخاتك سداس كرده سداس كرده هددكين مسلمين تا الله يعني كو أهقان سمي أحكامتي سقاتي توحيد كيس أخالصي على إنا ماي كمر خاتك إذن كان عشرك سميسين أربابتيني أحبارتيني إيو رهبانتيني نعططي عذين آيات دان مركة يعني آيات رنتي آدي آدو قيمة بذنوي وحوي النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب بها إلى الملوك يعني ذاتك أهل كتاب كمركو الرسائل كأقري ورقلها مركو قري وأدري جري النبي آيات دان بأدري جري سيد إمام البخاري وإمام مسلم أبو داود الترمذي أي ورنا يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه أبو سفيان مركو جوجي يعني مارت روم رومان كمركو لجوجي هرقل منك اللي هذا يعني مارت عظيم الروم مركو لجوجي أو شام أو جوجي أي واحد يعني مارت وحو أوياري كتاب أو رسالة النبي الله محمد قري أو أويا أو قري هرقل أو روم رومان كمدح بقر كودية أو قري أي أويرتي مرك حديث كو دارا حديث وحكو جرت مرك النبي الرسالة وحكو قري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين مركاس آيات قرية أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني وحو يريد بسم الله الرحمن الرحيم مركو قري أيو النبي محمد ورقدان كسعتا وحيو سعتا رومان كنك هرقل اللي يراده أو رومان كبقر كوداه أيو سعتا سلام على من اتبع الهدى بكو قري نبت قليه وحاسكله قفكي مارتي هنون كراعه أما بعد انت كدب فإني أدعوك بدعاية الإسلام سلامك دعوذي سنكوه يريا أسلم تسلم إسلام وأدبت بادية أسلم يؤتك الله أجرك مرتين دين تقاضي إسلام أجرك هذا إلهي لو أجربك سيني فإن توليت هذا دي دوت كجازته فإنما عليك إثم الأريسيين ذاتك أريسيين تلي إلى هذا دم بيقول هذا دوش هذا سارين ذاتك أطبع لذلك الرعا عضي ويان مركا أريسيين ته وحيكوش هيقن وفرقة من النصارى كانت على رأسها فترة الصراع الكنسي مركي صراع كنيسة لحظة يدعو كجري وبعد اتخاذ دولة الرومانية المسيحية دينا دولة الرومان كمركي الدين تمسيحية دا اي دين كدقة تدبذين طلبي مدحد اوهان جرتاي اي اريسيين ليلة هذا مقع عاصنا وحاسكال بيليهين علمات ليهين من او من رجال دينهم اي الارنجري يعني مارة اريوس لديه جري اي الغم مقع عابا اريسيين بليلة هذا مركا آيات داس أيه أخريي يعني فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آيات داس أخري وكذلك آيات سيدة مارة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كسوغن وحوها صلاة دا مرمرك قاركود لبدا رقعوا صلاة دا فجر ككهر رئيس صبعه لبدا رقعوا سنة دا مرمرك قاركود يعني آيات رقع عبد هرماهني رقع عبد دنبوكو أخرين جري فالرقع الثانية أي آية دا كو أخرين جري رقع عبد هرم نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم أيو أخرين جري فعاد ضمانة تركوا أخرين جري صلوات الله وسلام عليه مرك آيدا يعني رنت آيد آدي آدقي ما بذنوا قل وحتى لأنه محمد يا أهل الكتاب أهل كتاب كيو تعالوا كالي إلى كلمة كلمة أو سواء أك أو سمن بيننا أنك إيو بينكم إنك دحذينا كلمة ناصما كالي أسكوك إيمان وامحي ألا نعبد إلا الله أي لا نعبد إلا الله اللهم ولي أحد كالإنا نعابد ولا نشرك به شيئا وحنا إنانا إله لو ذاجن ولا يتخذ إنو صنص ميسان أو صنيالن بعضنا قاركين بعضا قارك كلي أربابا ربيال إنو سكبقن من دون الله إلا سكديسا فإن تولوا هدي جيستان أو أقبلوا وايان أو يعني أربا أي شركي لي مادان كلمة داس إيك جيستان فقولوا حتى هذا المسلمين تيي اشهدوا إذنك أهل كتاب كيو مرخاتي كعب بأننا أنه مسلمون كو إلهي أهو قان سمعنا أنهي وإحكام تيسي إيا مارة إخلاص كيسي إيمان كي توحيد أخالي سيالي إنا ناي كمرخاتي كعب سيدا كله والله سبحانه وتعالى.